المكري يتحمل إصلاح ما طرأ في الدوام أيضا. وإذا قال أيضا قال له أصلح ما خشب سبب وجودي يعني قال له أيضا إذا أردت الاستمرار استمر إذا أردت أنت لا الخيار لكن لن أفعل هذا الأمر وليلزم القاضي هذا لا يلزمه القاضي بل لو فعل يبقى يلزمه القاضي بذلك لا ما الذي فعل المستأجر تقصد المستأجر المستأجر تنازع قال لا لن أفعل أنت الذي يجب أن تفعل قال لو أنت الذي سكنت وأنت هذا المجراء وجودك في البيت طيب إما أن ترضى أن تصلح ما أفسدته أو تترك تنسى خلاص السؤال إيه تنازع القاضي تنازع القاضي لأن القاضي يلزمه بأنه يعمل يصلح ما فسد لأن العقل صحيح يبطل العقد عقد ده لما كل كتاب كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث حديث الصحيحين اشترط لهم اعتقيها واشترط لهم الولاء لأنهم طلبوا من عائشة أن يكون الولاء لهم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن ده شرط على خلاف الشريعة على خلاف مقاصد الشريعة الشريعة تقول أن الولاء لمن أعتق وهؤلاء أبوا إلا أن يكون الولاء لهم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب هذه الخطبة التي قال فيها هذه القول المشهور كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط إذا كر على العقد بالبطلان أما إذا كان شرطا لا يكر على العقد بالبطلان يبقى ألغوا الشرط ويصح العقد مالك المساجد لا يجوز ما دام استعمله استعمالا صحيحا كلام فارغ بعيد عنك حتى لو كان ثمن العمارة ده موضوع آخر بقى ثمن إيه؟ حتى لو كان ثمن العمارة مرات كثيرة يعني قام بإصلاح أشياء فاقت ثمن الإيجار أيضا يلزم هو بيصلح ملكه يا شيخ سامح هو الآن بيصلح مين بيصلح ملك غيره وما يفسده بحكم يفسده هو كان زواليه هذا مقتضى السكنة في هذا العقار لا يعني أصل هو يعني هذا الأمر لكي يتربح لكي وجد أن الأمر سيكون ونحن نزوم نقول له الأجر لازم الكلام ده واقع يقع طب مثل كده يقع إزاي وقع لي إيه مثل طيب يعني وقع لي اللي هو إيه اللي هو الساكن يفعل أشياء يقول له هذه الأشياء أحتاجها يحتاجوا ايه يصلح اشياء فالثمن يفوق ايه بس مش كل وقع لك احكي لي ايه اللي وقع عشان نفهم ايه الواقع ده اجر الشقه ف يعني من ان الاخر يفتح اشياء ويقول تقولي هي الاشياء مش كل وقع احكي اللي وقع مثلا ارضيه مثلا ليه هو ده مثل مش كل واقع احكي الواقع يلا قول مين استاجر انت المستاجر ولا انت المؤجر انت المؤجر اجرت الواحد عمل ايه بقى أصلح أشياء أرضيات وطلاء أنت اللي أصلحت ولا هو أصلح الأرضيات وبعدين ويريد أن يرجع عليه ليبيع الأشياء قل أعطيه ثمنها صحيح ثمن الأشياء أكثر من ثمن الإيجار الله أكبر طيب الحمد لله دلوقتي البيت دوت الشقة دي بتاعت مين طيب إيه علاقة الإيجارة بإصلاح ملكك أنت بتصلح ملكك هو بيصلح لك ملكك وبيقول لك هات اللي أنا دفعت في ملكك ولكنه بعد الآن كون بقى أنه هو استأجر منك شقة مثلا يعني استأجر منك شقة بألف جنيه وصلح لك الشقة بلاطها وأرضيتها بعشر ثلاث جنيه ما تقوليش بقى ده كلفها أكثر من ثمن الإيجار لأنه هو صلح لك عقار ده بيفضل فيه لا بالعكس تكسب لأنه أنت كده هتصلح الشقة بتاعتك ده عقارك هو هيقعد فيها شهر ويمشي هيقعد فيها سنه ويمشي ولكن وربما يكون مره اخرى ثم يفعل هذا الامر مرات كيف يفعل مرات لما بيصلح احنا بنغير البلاط كل شهر ربما لو مستوى حياه معين احنا بنقول يا سيد سامح مش قلنا استعمالا صحيحا

ولا اتحرقت في يد المؤجر؟ السلف ده حصل فين؟ في يد ايهما؟ فالان خلاف الرد، هل انا يا مستاجر رديت على المؤجر ولا لم ارد؟ لان خلاص حصل السلف، والسلف ما دام مفيش عدوان يبقى مش عليا يا مستاجر. انا المستاجر ليس علي شيء ما دمت لم اتعدى. لكن هل رديتها اصلا ولا لم اردها؟ يعني هي تلفت في يدي ولا في يد الاخر، يد المؤجر؟ فقال ليس معنى كونه او معنى كون يده يد امانه انه يصدق بلا بينه في حاله الرد. في حاله الرد بالذات لابد من بينه. بينه يعني ايه في الفقه؟ يعني شهود. ومع ذلك لو ادعى الرد مع كون يده يد أمانة، لو ادعى الرد، والكلام الآن مش على السلف، خرجنا من موضوع السلف، وهل هو معتدي ولا مش معتدي، الآن في فرع جديد وهو الرد، هل رد العين ولا لم يردها؟ لو ادعى الرد على المؤجر لم يصدق إلا بشهود، إلا ببينة. ليه خير؟ قال لأن القاعدة أن كل أمين، والمستأجر أمين، يد يد أمانة، أن كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه، اللي ائتمنه اللي هو المؤجر في الحالة اللي معاه، صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر. والمنتقد. ها؟ والمنتقد، زاد بعضهم منتقد. وزاد بعضهم منتقد، ممتاز يا أستاذ سامح. ليه بقى؟ المنتقد. مر معانا في كتاب الرهن يعني. لماذا تثنيا المرتهن والمستأجر؟ تفضل. لأنه قبضه لحظ نفسي. ده عسل اسود النهارده ولا عسل ابيض؟ عسل ايه؟ مفيش عسل، ها؟ ابيض؟ عشان كده. طيب الحمد لله. يبقى المرتهن والمستأجر دعواهما الرد لا تصدق إلا ببينة، لا يكفي اليمين، لا يكفي اليمين، بل يحتاج إلى شهود. لماذا؟ لأنهما أخذا لحظ نفسيهما أو أنفسهما، المرتهن والمستأجر، بخلاف مثلا المودع، بخلاف مثلا العامل في القراض المضاربة، بخلاف مثلا الوكيل. كل هؤلاء يدهم يد أمانة ولا يحتاجون في الرد إلى بينة. أما هذان بالذات خاصة، المرتهن والمستأجر، أخذا لحق نفسيهما. المرتهن أخذ العين المرهونة ليضمن دينه، والمستأجر أخذ لينتفع. المودع لم يأخذ لحظ نفسه، مش كده؟ العامل القراض للحظين معا، هو أخذ ليكسب معا، عامل المساقاة أخذ ليكسب معا، وهكذا. هؤلاء كلهم يدهم يد أمانة، ولم يأخذ أو لم يأخذ أحد منهم لخاصة حظ نفسه. أما المرتهن والمستأجر فأخذ كل منهما أخذ لحظ نفسه. فإذا رد ولم تكن مع ولم وخاصمه الطرف الآخر، فلا بد من بينة شهود على أنه رد، لأن القاعدة أن كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه وصدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر. بس الكلام، انتبه، الكلام في المستأجر للعين. استأجرت شقة، أخذت دابة سيارة لتوصلني إلى كذا، الكلام في هذا أنه إذا رددتها، رددت الشقة، سلمت المفتاح، رددت السيارة، لابد من شهود أبرأ بها هؤلاء الشهود عند القاضي. والكلام في المستأجر للعين، بخلاف الأجير للعمل في عين كالخياطة في ثوب، فيصدق في دعواه الرد يعني باليمين، إذا لا يحتاج إلى شهود. يبقى أنا لو استأجرني أحدهم لأعمل خياطا وأعطاني ثوبا، يبقى أنا اسمي أجير للعمل في عين، خذت عينا وهو الثوب لأخيطه قميصا، وتخاصمنا أنا وهو عند القاضي، أنا أقول رضيت لحضرة القاضي ويقول لم يرد لحضرة القاضي، فيكفي يميني، يقول للقاضي احلف وأبرأ بالقسم وينتهي الأمر. طيب مش القاعدة بتقول إلا المرتهن والمستأجر لابد من بينة؟ قال لا، ده أنا أخذتها أجيرا على العمل في عين، بخلاف المستأجر للعين. المستأجر للعين كما استأجر الشقة أو استأجر سيارة أو ما شابه، لنفس العلة، لنفس العلة. نعم. حتى لو في قراءة معينة في موضوع الحلف ولا في موضوع البينة؟ لو في قراءة خلاص، ما هو كلام عند عدم القراءة، عند عدم الأدلة، عند عدم القدرة على إثبات غير ذلك. ما يستوي الطرفان، كل عادم البينة، كل عادم القرائن، يبقى ده يحلف وبعد كده إذا نكل ينتقل إلى الآخر أو يأتي ببينة. كل ده عند عدم البينة لكل، عند عدم القرائن لكل. إذا في حاجة خلاص القاضي يأخذ بها. بعد حلف الأجير هل له الأجرة؟ طب لا وليس والكلام في المستأجر العين بخلاف الأجير العين. ليه الكلام في المستأجر العين؟ لأنه أخذه لحظ نفسه. نحن قلنا بقى أن المرتهن المستأجر مستثنيان لأنه يأخذ لحظ نفسه. بخلاف الأجير للعمل في عين كالخياطة في ثوب فيصدق في دعواه الرد أي باليمين. وحينئذ نعم فهمت. مش واضح صراحة. لماذا؟ أو برضو أخذ نعم أخذ يعمل في شيء متعلق بشيء يعني. بالمنصوف يعني، ولكن برضو أرضه المنصوف ألزمه بخياطة، ده أعطاه ثوب خلاص، ده مش موصوف في الذمة، ده عينه يعني. أعطاه بخلاف الأجير العمل في عين، مثلنا بأن هو أعطاه ثوبا يخيطه، إذا تخاصم وقربته يكفي اليمين ولا يحتاج إلى إلى إلى بينة. أيوة واضح. لماذا اكتفينا لأن ده استأجر لحظ نفسي، لكامل حظ نفسي، لكن أنا لم أطلب منه يعطيني هذا الثوب لأخيطه، ده هو اللي أعطاني وأنا لم أطلبه، في خلاف أن أنا ذهبت لأطلب منه الدابة، السيارة أو السفينة أو الشقة لأسكنها، هذا حظ نفسي، ده مستثنى. يعني الأصل أن كل أمين ادعى الرد لا صدق بيميني، صدق بيميني، ده الأصل. ونستثني بقى الاستثناء خلاف الأصل، الاستثناء خلاف الأصل، وإلا هنمشي على كده يبقى كلهم هيصدقوا بيمين. إذا فكرنا يعني قليلا نجد أنه ممكن ربما له مصلحة في أن يحتفظ بهذا الثوب، يعني لماذا نبعد عن الشبهة أنه ممكن يعني لأنه أمين، يبقى ما نروحش نسلم بقى، يبقى ما نروحش نودع، لا أقصد نجريبه مجرى الباقون، اللي هو إيه الباقون؟ الباقون بيقولوا رد باليمين، أنه هو يصدق باليمين والبينة أيضا. ده الباقون لا، ده مستثنى، انا عمال اقول لك ده مستثنى، انتبه ده مستثنى، مش عايزين نستثنيه. عايزين نستثنيه ازاي؟ يبقى مفيش امانه بعد كده لو ما استثنيناه، يبقى كلهم كل مستأمن يبقى محتاج يجيب بينه، يبقى مش هقبل امانات، ما تجيش تقول عندي شيء ولا نتعامل مع بعض اصلا، ده في عسر شديد. لا، في قاعده فيها انتفاع كلا الطرفين منتفعان بهذا الامر، يعني يجي عليه انه ياتي بالبينه. ده واحد ليه حظ، الاثنين دول استثناهما لانهما لحظ انفسهما، محض حظ النفس. هنا الحظ النفسي فيه شائبه يعني ليست 100% حظ النفس ماركه، الابقاء في حظ للنفس، في استمرار على حظ النفس، يحتاج في الرد الى بينه. الثاني فيه خليط. قال وحينئذ يعني حينئذ كانت يد الأجير على العين المؤجرة يد أمانة، وحينئذ أي وحينئذ كانت يد الأجير على العين المؤجرة يد أمانة، لا ضمان على الأجير إلا بعدوان، قال أي تفريط. ولو عبر به لكان أولى، لو عبر المصنف بالتفريط لكان أولى من العدوان. ليه يا محشي؟ قال لأن التفريط يشمل ما لو تهى عنها فضاعت، ولا يشمل ذلك العدوان. لو اقتصرنا على

والمالك بيدعي انه امره بقطعه بقطعه قميصا. ده من ناحيه اللغه. لكن من ناحيه الاصطلاح الحديث الشريف يقول البينة على المدعي. ثم كلامه مدعي يا رسول الله؟ لا، المدعي يعني المدعي خلاف الاصل، الذي يدعي خلاف الاصل. اللي بيدعي خلاف الاصل هنا مين؟ الخياط الاجير، لانه بيدعي شيء زائد. لانه مدعي يبقى يامر، يبقى خلاص بينسى القاضي ما يقوله المالك ويقول له انفي هذا، انفي هذا، احلف على نفي هذا. يبقى لا يحتاج الى ان يقول له احلف على انك امرته بان يقطعه القميص، لا، احلف على نفي ما يدعيه. لكن هذه تفيد هذه تؤدي الى هذه لا لا لا يحلف على انه قال له افعله قصه ثوبا قصه ثوبا قميصا تقصه قميصا. ها ممكن حاجه ثانيه غير القميص؟ افرض حاجه ثانيه غير القميص بما فيها معنى القميص. في النهايه الدعاء، في النهايه اللي احنا عايزينه ايه؟ ننفي الدعوه دي، البين على المدعي، والمدعي معوش بينه، يبقى اليمين على من انكر. من انكر ايه؟ انكر الدعوه. الحلف بالاثبات لا يكفي؟ لا لا يكفي. وكلمة صدق بيانين معناها يلزم منها انه لم ياتي ببينه الا اذا اتى ببينه. يعني البينه خلاص يبقى انتهى، مفيش محتاجين القسم بقى. البينه على المدعي واليمين على المنكر. البينه معك بينه يا مدعي؟ لا، يوم ينتقل الى الاخر احلف. ولو في بينه يبقى مش محتاجين القسم بقى. ايضا يقول لو اجرت عليه من بعد ان بعد الحلف بعد ايوه، لكن احدث هذا التغيير الذي لم يرد المالك. قال لو وضعت عند الامانه لم تصرف فيه تغير قلنا يرجع بالثوب عليه، يعني يرجع بالثوب، لكنه بعد ان تغير فلا يلزم باي شيء. فبيقول لا اجر على المالك له، ده راجل تعب تعب، ده انا خيطت. طب ما بيقول له ما تديلوش اجره بقى. هو بيقول له مالوش اجره، انت موافق كده مش معترض. وماذا على الاجير الان على المستاجر؟ طب ده عكس اللي بتساله دلوقتي. انت دلوقتي بتقول ان هو لا اجر عليه، ده ما كانش عايز كده. طب ما هو بيقول كده، بيقول لا اجر عليه يعني ما يديلوش حاجه. تعبك ده ذهب هباء. اتفضل. ولا يعاقب ياخد حياتي. والله انت ما بتقراش حياتي. حياتي ما بتقراش. ايه في التسجيل عشان عايز ابهدلك شويه؟ ما بتقراش. لم اصل. ها؟ لم اصل. ايوه لم تصل. ها في سؤال؟ في سؤال عند الشيخ؟ نعم. طب اذا ادعى انه لم يامره وادعى انه امره تسمح ارد على التليفون. السلام عليكم. ورحمة الله. مستعجلان؟ طيب. حاليا لا يحضرني لا. حاضر. دقيقة. دكتور هتعرف دكتور مسالك بولية يحضرك في دينك الآن مسالك. طب الخضر مش مسالك، ده جلدية وتنفيذ. في رجل السرجاني. نعم؟ خلاص شكرا. السلام عليكم. أولي يا شيخ علي. قال لم تأمرني بقطع الثوب قماش ومباشر، والمالك بعد انقضاء المدة والتعاقد قال بل المفروض فمن يفضل؟ يعني ما اتفق ان في إيجارة بينهما يعني؟ نعم. إيجارة على ايه؟ إيجارة على ايه؟ على ان هو يتركه في الدكان؟ الإيجار على إيه بالضبط؟ ياخد الثوب يعمل فيه إيه؟ يتفرج عليه؟ يعرضه للزباين؟ لسه ما ضربتش. قال بل على الخياط أرش نقص الثوب. الشيخ اللي كان بيسعى عليه الشيخ سامح حالا اهو موجود اهو. بل على الخياط ارش نقص الثوب. يبقى اللي فعله الخياط

القميص هو ممكن يتحول الى قضاء وليس العكس. طيب ما هو كده يعني مؤكد انه الذي يعني لن يحقق رغبه المالك اذا كان العكس المرضان ياخذ قول الرسول قول انه وجب اسمه يعني يقول ان الفرق بين قناه الصحيح والمشروع اذا كان العكس حاصل والذي طلب ان يكون قضاء والاخر يقول حتى كلفه اكثر من اللازم فليس له شيء. شوف عله ابن ابي عصرون غير اللي انت كان فيها خالص. ده علة ابن أبي عصرون بيقول لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن في قطعه قباء. ليه يا ابن أبي عصرون بتقول أرش ما بين كونه صحيحا وبين كونه مقطوعا؟ العلة لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن في قطعه قباء، يعني كأنه طلب أن يكون صحيحا. مش قلنا بيحلفه القاضي على إيه؟ أنه لم يأذن في قطعه قباء. لم يأذن في قطعه قباء يعني كأنه صحيح، يبقى هنعطيه الأرش ما بين كوني صحيحا وبين كوني مقطوعا. هذه دليل ابن أبي عصرون. ليش أنت تقوله خالص ولا علاقة له بالإنتاج؟ يعني لا أقول من ناحية إنه بيقارن بين يكون صحيحا ويكون مقطوعا، وليس أن يكون قميصا لا يحتمل الفرق بين الصحيح والمقطوع. لأنه إذا صار الأمة قبائل لا نستطيع أن نحوله إلى قميص. من ذا هذا القميص؟ والله العلة هي. يعني العلة ما لاش دعوة بأنه يتحوله القميص الصحيح لن يستفيد من شيء من شيء يعني مش أكثر من اللي قلت من الله. نعم نفس الحكم يعني نفس الحكم بعد أن يكون نعم صحيح مش عند القاضي كل ده قبل القاضي ده قبل القاضي أنكر ثم خاف بعد كده ارتفعوا للقاضي بقى فيبقى الحكم فيه أنه عليه الأجرة لا ليس عليه الأجرة صح. واعلم ان لا اجر انه واعلم انه لا اجرة لعمل صدر من مطلق التصرف بلا شرط اجرة وان كانت العادة جارية بها فيه او كان بسؤال صاحبه او كان لا يتأتى فعله من صاحبه كحلق رأسه الا ان قال اعمل لي كذا وانا ارضيك او ولك ما يرضيك أو ما يسرك أو نحو ذلك فتجب أجرة المثل. وكذا لو كان العامل غير مطلق التصرف فتجب له أجرة المثل لأنه ليس من أهل التبرع بعمله ويستثنى داخل الحمام وراكب السفينة بلا إذن فعليهما الأجرة على الراجح لأنه استوفى المنفعة بكونه في كل منهما بلا إذن فيكون في حكم الغاصب. ويستثنى أيضا عامل المساقات إذا عمل ما ليس عليه كبناء الحائط بإذن المالك فإنه يستحق الأجرة للإذن في أصل العمل المقابل بعوض. مفهوم طبعا. مرة أخرى واعلم أنه لا أجرة لعمل صدر من مطلق التصرف. واعلم أنه الهاء دي إعرابها إيه؟ وما هذه الهاء؟ ضمير ده يعود على إيه؟ ضمير الشأ. ممتاز. الهاء دي اسم أن، إعرابها اسم أن، وهي ضمير الشأ مش بيعود على متأخر على متقدم، ده بيعود على متأخر على خلاف الأصل في مرجع الضمائر. مرجع الضمائر انه يعود على متقدم، لكن ضمير الشأن مرجعه متأخر. خلاص. يعني جاء علي نائما فضربته، هو ضمير يعود على علي، جاء علي متأخر نائما فضربته، يبقى الضمير يعود على متقدم اللي هو علي. لكن الضمير اللي معانا اللي هو ضمير الشأ او بيسمونه ضمير الحال ومثله ضمير القصة

حملت حضرتك على الدابة بتاعتي إلى المكان الفلاني ولم أشترط أجرة فلا أجرة لي، لا أستحق أجرة، إن أعطيتني أنت حر، لكن لا أستحق لا شرعا ولا وضعا، يعني لا في الظاهر ولا في الباطن، لا في القانون ولا يعني في المجتمع ولا عند الله، لا أستحق أجرة. قال تعالى بقى إلى واحد دخل سفينتي شخص بلا إذن، وبالتالي أنا لم أصمي له أجرة، لأنه يعني أنا الآن اللي بعمل، مين اللي بيعمل؟ مش هو ده، أنا اللي بعمل. دخل سفينتي، دخل حافلتي، مين اللي بيعمل؟ مش هو ده، أنا اللي بعمل. طب أنا سميت أجرة؟ ده أنا ما سميتش، بدليل أن أنا لم أذن له أصلا، دخل وركب ولم أذن له، إذن أنا لم أسمي أجرة، فأنا مطلق التصرف أهو، وأنا لم أشترط أجرة، إذن استوفينا الشروط أهو، ومع ذلك أستحق أجرة، أنا اللي أستحق أجرة، أجرة المثل. يبقى استثني استثناء حقيقي مش سوري ولا حاجة. ماشي يا فندم، سؤال في قوله مثلا اعمل لي كذا وانا ارضيك ولكن ارضيك، هل ما تعتبرش دي جهالة؟ يعني نعم جهالة، ولكونها جهالة له أجرة المثل. ما فعلا الجهالة هو ركن من أركان الإجارة، أن يكون في عوض، عوض معلوم. طب لو كان العوض مجهول يبقى إجارة فاسدة، الإجارة الفاسدة تصحح بإيه؟ أو مش تصحح، يعني يجب فيها أجرة المثل. ما هو ده عين اللي احنا بنقول. مهلا اتفضل. لو دخلت المطعم وقلت للطباخ أو العاملين حتى إني ولم يذكر الثمن يلزم علي أن ندفع الثمن؟ طبعا، لكن بدون تسمية الثمن مولانا، وهذا من عمل صدر من مدرك التصرف. بس إذا أنت دخلت المطعم وله منيو وله يعني قائمة وفيه أشياء، أما تطلب منه شيء مجانا يعني صدقة أو حسنة أو شيء آخر، لكن تجلس على الكرسي وتطالع عندكم ايه النهاردة، والله حاجات ممتازة، هات لي الشيء الطوق دوت والحاجات الجميلة اللي ما نشوفهاش دي، وبعد كده تقول له ده مجانا، لا، لأن القيمة بالأسعار اللي عليها عليها قيمة، وفي الأخيرها في أسعار، وكمان في ضريبة مبيعات، وفي 10% خدمة، كل ده موجود أيمان في القيمة، وبعد كده تقول له مجانا، ما هو ده اشترط عليك، اشترط الأجرة موجود في القيمة الموجودة، وعنده كمان لوحة في المحل إنه ممنوع الشكوك، عنده حاجات كتيرة يعني يضعت في السجن من أجلها يعني. نعم، سؤال. ايوه التاكسي دي مشكله والله، لو طبقنا اللي موجود في كتاب الفقه الشافعي على التاكسي ملوش اجره. صحيح، انا ما كنتش عايز اقول كده عشان بس ما تبسطوش، يعني انا حاضرني هذا بس ما لم يعني تعمدت الا اذكره، لانه بتطبيق هذا على اللي بيحصل في ايامنا في التاكسي ملوش اجره، يعني حاجه تركب معاه وتوصلني الى اسكندريه، مش مصر الجديده، اسكندريه، في الاخر تقول له والله كتاب الفقه يقول مفيش قدره. مفيش عداد، هقول اللي بيحصل في ايامنا دلوقتي. من ناحيه ان صاحب التاكسي مطلق التصرف ولم يشترط اجره. اسكندريه يا ريس، اسكندريه، وصلني وهو مطلق التصرف ولم يشترط اجره. كان حقه ان يقول اسكندريه ب 30 جنيه، اسكندريه ب 50 جنيه، ايا كان. كده يعتبر كلنا حكمنا العدد. عدم دفع يعني العادة ان في اجره، لا اقصد ان انا بقول حكايه، يعني الفقه يقول ما بيقول ما فيش اجره، يقول حتى لو العاده جرت، العاده دلوقتي جرت ان يبقى في اجره، لكن الفقه يقول ما فيش اجره. اقصد هذا تحكيم العاده. ايه هو ده اللي هو ايه الاجره؟ تحكيم العاده، بس بالفقه ما فيش اجره. اقصد يعني في اوقات العاده تكون محكمه. الله، ما احنا كنا نتخانق من شويه على ان العاده مش محكمه هنا لانها مخالفه للشرع. مش كونك انت خايف سواق التاكسي يضربك ده موضوع تاني. العاده هنا هتحكمها علشان خايف من الضرب، خايف من السجن، خايف من حاجه تانية، لكن كفقه كشرع لا، ملوش اجره. فقه شافعي، يعني فقه الشافعي بيقول ملوش اجره، مش العاده محكمه، ما تنحكش في العاده هنا. شوف فقه تاني بقى، ولا شوف حاجة، ولا صحح علاقتك بسواق التاكسي، يعني اتفق من البداية، والحقيقة يعني المرة ان الخلاف بيحصل.